يقول: وقد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضوع، وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة المسمات. لماذا؟ نعم، يشتركان في الغنم والغرم وفي المؤاجرة على واحد أو لهم أو عليهم، أقصد أن المخاطرة موجودة. وقد تنازع المسلمون في الجميع، فإن المزارعة مبناها على العدل، إن حصل شيء فهو لهما، وإن لم يحصل شيء اشتركا بالحرمان. وأما الإجارة فالمؤجر مؤجر يقبض الأجرة، والمستأجر على خطر، قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل. فكانت المزارعة أبعد عن المخاطرة من الإجارة، وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيها العمل بالأجرة، بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوه. لذلك جاءت في صيغة مفاعلة. وأحمد عنده هذا الباب هو القياس، القياس المزارع على المضاربة. ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال إلى من يكاري عليها، والكراء بين المالك والعامل. وقد جاء في ذلك أحاديث سنن أبي داود وغيره. ويجوز عنده أن يدفع ما يصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بها، وما حصل بينهم. وجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها، وله الثلث أو الربع في الخفيز، كذلك الدقيق إلى من يعجنه، والغزل إلى من ينسجه، والثياب إلى من يخيطه بجزء بالجميع من النماء، وكذلك الجلود إلى من يحذوها نعالا ويحكي عنه بذلك الخلاف. وكذلك يجوز عنده في أظهر الروايتين أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها، ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه، وله جزء من القز. يدفع دود القز لنجو الحرير، وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم خلال المزارعة، فيقال له هذا ممنوع، بل إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم. كلامه في كونه عقد جائز هذا مضر بالطرفين. كتاب إن شاء رب الأرض أن يفسخ العقد جاز له ذلك في أي وقت، وإن شاء العامل جاز أن يترك المزرعة ويمشي في أي وقت. هذا مقتضى كونها جاهز. ها؟ شو؟ أين؟ لكن ما بصحيح أن عقد جاهز تورط الثاني ويمشي ويخليه بس. كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة. طيب الآن إذا كان بطوعه واختياره في حال الرخاء لا شك أن عقد لازم، لكن خاف على نفسه وهرب العامل، خاف على نفسه المزرعة حولها سباع، أو مثل الآن يصير إقامة ما هي بنظامية وشاف الجوازات ولا غيره وهرب وترك المزرعة، أو نسأل الله العافية صار هناك خلل في الأمن، قال بس زراعة ولا مزارعة. يلزم ولا ما يلزم؟ ولا بد أن يؤمن العمل، يكون عمله آمن. لكن إذا دخل والعامل وصاحب الأرض لا يدري أن إقامته ما هي بنظامية، المفترض أنه يتأكد يتحقق. ها؟